بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو درسنا السابع في التعليق على الأحاديث الأربعين للشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، وتتمة الخمسين للحافظ ابن رجب رحمهما الله وأجزل مثوبتهما. في هذا اليوم السبت 24 من شهر ربيع الثاني لعام 1441 الموافق 21 من شهر ديسمبر لعام 2019، وانتهينا إلى الحديث 30. نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني في سننه وغيره. نعم، هذا الحديث حديث جرثوم بن ناشر، نعم، حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر، اختلف في اسمه هذا الصحابي اختلافا بينا، حتى إن الحافظ بن حجر على سعة علمه وحفظه لم يحدد اسمه أو لم يذكر اسمه على وجه التعيين والتحديد، والنووي رحمه الله جزم بأن اسمه كذلك. هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني، وهو كما سمعتم حسنه النووي، وقد حسنه كذلك أبو بكر بن السمعاني في أماليه، ولكن في إسناده علتان كما أفاد ذلك الحافظ ابن رجب في شرحه للأربعين. العلة الأولى أن مكحولا لم يصح له سماع من أبي ثعلبة، كذلك قال أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم الحافظ وغيرهما. والعلة الثانية أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة الخشني، ورواه بعضهم عن مكحول من قوله، لكن قال الدارقطني الأشبه بالصواب المرفوع، يعني اختلف في الرفع والوقف، هل هو مرفوع للنبي عليه السلام أم موقوف على الصحابي من قوله؟ قال الدارقطني والأشبه الرفع، قال وهو أشهر. وذكر الشيخ الألباني له علة ثالثة، وهي أنه لو صح سماع مكحول من أبي ثعلبة الخشني في الجملة، إلا أنه لم يصح أنه سمع هذا الحديث منه، لأنه مدلس وقد عنعنه، والمدلس حتى يقبل حديثه لا بد وأن يصرح بالتحديث. ولذلك نجد الشيخ الألباني رحمه الله قد رجح تضعيف هذا الحديث في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام. أقول لعل من حسنه مثل النووي رحمه الله أراد حسن المعنى لا حسن الإسناد، أراد إيش؟ حسن المعنى لا حسن الإسناد، وهذا مسلك معروف عند أهل العلم، يقولون هذا حديث حسن من ناحية المعنى لكن لا ينسبونه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لضعف إسناده ضعفا غير منجبر. ولذلك ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله ما يشهد لمعنى هذا الحديث، فقال: وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخرى، خرجه البزار في مسنده، والحاكم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا. وقال الحاكم صحيح الإسناد، وقال البزار إسناده صالح. انتهى كلام الحافظ بن رجب. قلت الحديث هذا الذي ذكره الحافظ بن رجب ما أحل الله في كتابه فهو حلال إلى آخر الحديث، خرجه الشيخ الألباني في الصحيحة، فهو من ناحية المعنى يكرر معنى حديث من؟ حديث أبي ثعلبة الخشني الذي قد علمتم يعني وهاء إسناده وضعفه. فهذا الحديث الأخير يقرر أصلا من أصول الإسلام، فقد قسم الدين إلى فرائض وحدود ومحرمات ومسكوت عنها. معنى هذا الحديث يقرر أصلا من أصول الإسلام، فقد قسم الدين إلى فرائض وحدود ومحرمات وأمور قد سكت عنها الشرع، وتضيع الفرائض بعدم القيام بها أو بالقيام بها قياما فيه إخلال. تضيع الفرائض يعني ألا تقوم بها أصلا، أو أن تقوم بها لا على الوجه الأتم الأكمل الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. مثل واحد عنده مال آتاه الله من فضله الواسع الكثير وعليه زكاة مثلا 100,000، فيخرج 10,000 زكاة فقط، عليه زكاة المقدار الذي يجب أن يخرجه 100,000، فعليه هذا الواجب فيخرج 10,000، هذا ما قام بالواجب على الوجه الأتم الأكمل، قام ببعض الواجب أخل، فإذا هو ضيع الفرض، ضيع الواجب. فتضيع الواجبات بعدم القيام بها أصلا أو بالإخلال بها حال القيام فيها أو بالإخلال بها عند القيام بها. والحدود هي الواجبات والمحرمات، كلها تسمى حدودا. لما قال حد حدودا، الحدود هي الواجبات والمحرمات. فالواجبات حدود لا تتعدى، والمحرمات حدود لا تقرب. واجب تمتثل لا تتعدى هذا الحد، والمحرم تمتثل البعد فلا تقترب منه. فإذا الواجبات حدود لا تتعدى، والمحرمات حدود لا تقرب. فمن تعدى حدود الله فإما أنه أخل بواجب أو تركه، أخل بواجب أو تركه أو فعل محرما. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المراد بالحدود في الحديث محارم الله عز وجل، الواجبات والمحرمات. لكن الواجب نقول لا تعتد، لا تعتده أو لا تتعده، هكذا لا تتعده الواجب، لا تتعده أي لا تتجاوزه. والمحرم نقول لا تقربه، هكذا في القرآن لما ذكر الله تعالى تحريم الأكل والشرب على الصائم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، ولما ذكر العدة وما يجب فيها قال تلك حدود الله فلا تقربوها، انتهى كلامه. وانتهاك المحرمات يكون بفعلها كالزنا وشرب الخمر والميسر والقمار وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والمسكوت عنه هو المباح. إذن القسم الآخر هو المسكوت عنه، سكت الشرع عنه فهو مباح، لا يتعلق به أمر أو نهي، فليس المسكوت عنه واجبا يفعله ولا محرما يتركه يجتنبه. وسبب السكوت عنه وتركه مباحا ليس نسيانا من الله تعالى، فإن الله تعالى منزه عن النسيان ومنزه عن كل عيب ونقص، وما كان ربك نسيا، ولكن الله تعالى سكت عنه رحمة بعباده وتيسيرا عليهم. والمسكوت عنه لا يجوز أن يسأل عنه، لأن السؤال حينئذ يكون تنطعا وتكلفا، وهو مأذون بفعله ومأذون بتركه. المباح لك أن تفعل ولك إيش؟ أن تترك، إلا العقيدة والعبادة. العقيدة والعبادة المسكوت عنها، يعني ما كان في الاعتقاد وما كان في العبادة وسكت الشرع عنه، فلا يعني أنه مأذون لك أن تعتقد أو مأذون لك أن تتعبد لله عز وجل به. لماذا؟ لأنه لا يعتقد إلا ما دلت النصوص في الكتاب والسنة على وجوب اعتقاده، لأن الاعتقاد مبني على خبر صادق، ولا يتعبد لله تعالى إلا بما دلت النصوص على مشروعية التعبد به. فمن تعبد الله عز وجل بغير دليل إنما يتعبده بماذا؟ بالمحدثات وبالبدع. وفي الحديث أيضا إثبات صفة السكوت لله عز وجل، لأنه قال وسكت عن أشياء، وهذا الإثبات كمال محض، حتى لو لم يصح الحديث هو كمال إيش؟ محض. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد ثبت بالأدلة في الكتاب وفي السنة أنه يتكلم، وكلامه صفة من صفاته الاختيارية الذاتية الاختيارية، هي صفة ذاتية من وجه، فإن الله عز وجل لم يزل متكلما، هذا من صفات ذاته أنه يتكلم. ومن صفاته الاختيارية الفعلية أنه يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء. فإذا صفة الكلام صفة ذاتية لله من وجه، وفعلية من وجه آخر. لماذا هي فعلية؟ لأنها متعلقة بمشيئته، فإذا شاء تكلم وإذا شاء سكت سبحانه وتعالى. والحديث الذي يليه، نعم، الحديث 31، عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. نعم، هذا الحديث حديث عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الذي سأله عن الشيء الذي يجعل الله عز وجل يحبه ويجعل الناس أيضا يحبونه، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث كما ذكر النووي حديث حسن، قال رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة، قلت صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بمجموع طرقه، صححه بمجموع طرقه. ويؤخذ منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والسؤال عنه والتنافس فيه، ويؤخذ منه أيضا أن الزهد في الدنيا يكون بترك كل ما يشغل العبد عن الله تعالى، وهو سبب لمحبة الله لعبده. الزهد أن يترك، أجمع ما قيل فيه أن يترك الإنسان، أن يترك العبد كل ما يشغله عن الله عز وجل، وإذا ما فعل ذلك فإنه يكون قد استحق محبة الله تعالى. لا يعني هذا أن يترك أعماله وأشغاله ويصير من العطالين البطالين ويجلس في المسجد بس صلاة وصيام، لا لا، مش هذا المقصود. أن يترك كل ما يحول بينه وبين رضا الله عز وجل، يعني يعمل ولكن وفق الشرع، يكسب الحلال الطيب، يتكلم بالكلام الحسن الطيب، يعتقد العقيدة الصحيحة، يتعبد لله عز وجل بالعبادة الصحيحة، يصل رحمه، يخالط الناس ويصبر على أذاهم. إذن المقصود حتى يحبك الله عز وجل، فازهد في الدنيا، ازهد في الحرام، وازهد بكل ما يشغلك عن طاعة الله عز وجل، هذا المقصود. وقال وازهد فيما عندك عند الناس يحبك الناس، ازهد بما في أيديهم من مال ومتاع وقصور ودور وقناطير مقدرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، تزهد في كل هذا، النتيجة أن الناس يحبونك. لماذا؟ لأن الناس في الغالب يتنافسون في حطام الدنيا، يتنافسون على حطام الدنيا، ويدعوهم ذلك التنافس إلى الشح. الشح يعني محبة إيش؟ محبة التملك، وأن لا يشاركه في ذلك أحد من الناس. ولذلك أثنى الله عز وجل على من يجاهد نفسه بأن يمنعها عن الشح، كما قال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولأجل تنافسهم على الدنيا وشحهم فإنهم يبغضون من يتطلع إلى ما في أيديهم، في عنده شح، ويحبون من يزهد في أيديهم، يبغضون من يتطلع إلى ما في أيديهم من متاع ومال وما عندهم من فضل، يبغضون هذا. هذا واقع الناس. واحد يأتي يريد أن عنده فضول يسأل عن مال هذا وعن دار هذا وينظر إليه بعين الحاسد ونحو ذلك، الناس يبغضون هذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: ازهد بما عند الناس أو ما في أيدي الناس، ازهد بما في أيدي الناس، النتيجة يحبك الناس لأنهم يبغضون الذي ينظر إلى ما في أيديهم حسدا وجشعا، وكذلك في المقابل يحبون الذي يزهد ولا يتكلم بما في أيديهم من المال، والنتيجة أنهم إذا ما أحبوه أو سلم هو من بغضهم له أنه يسلم في النهاية من شرهم. نعم. فمن يزهد فيما في أيدي الناس لا شك أنه يسلم من شرهم. فهذه وصية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، جمعت خيري الدنيا والآخرة. نعم. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. نعم. هذا الحديث كما ذكر الشيخ النووي رحمه الله له طرق يقوي بعضها بعضا، وصححه الشيخ الألباني بمجموع تلك الطرق في الإرواء وكذلك في الصحيحة. وهذا الحديث حقيقة هو من الأصول، من أحاديث الأصول، بل هو حكم كلي يندرج تحته أحكام فرعية كثيرة. وجاءت القاعدة الكلية من القواعد الخمسة الكبرى بلفظه، هكذا القاعدة الخمس من القواعد الخمس الكبرى، قاعدة تتعلق بالضرر. العلماء ما استنبطوها من الحديث استنباطا، وإنما جعلوا الحديث هو جعلوا القاعدة بلفظ الحديث: لا ضرر ولا ضرار. ومنه قاعدة الضرر يزال، والحديث خبر بمعنى النهي عن الضرر والضرار. لا ضرر ولا ضرار بمعنى لا تضر ولا تضار، لا تضر غيرك ولا تستخدم، لا تتسبب بالضرر لغيرك، ولا تستخدم الضرر والمضارة والمعاندة ويكون ضررك للغير عن قصد. واختلف في معنى لا ضرر ولا ضرار، اختلف أهل العلم في معنى. فقيل إن الضرر والضرار لفظان مترادفان بمعنى واحد، والتكرار غرضه التأكيد، وهذا بعيد. وقيل في معناه أن الضرر هو الاسم وهو منتفي شرعا، يعني الشرع لا يقر الضرر، هيك المعنى. والضرار هو الفعل ومعناه إدخال الضرر على الآخرين بغير وجه حق أو على طريق أو بوجه محرم. فمعنى لا ضرر على هذا أن الشرع لا يقر الضرر، ولا يقر إدخال الضرر على الآخرين بقصد أو على وجه محرم. وقيل معناه الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع به هو، يعني أنت تنتفع بهذا الإضرار. والضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به. إيش الفرق بينهما؟ يعني واحد عنده مثلا، يكثر تمثيل هذا عند الفقهاء، الميزاب. يعني إيش الميزاب؟ إيش بتسموه في العامية؟ المزراب، مش هيك؟ الذي ينزل ماء السطح من خلاله فيجعل هذا الميزاب في حوش جاره مثلا. أنت الآن عندما تجعل هذا الميزاب وهذا الماء يدخل إلى دار غيرك أنت تنتفع بهذا، ولكن تضر جارك. فإذا قالوا هنا لا ضرر بمعنى أنه لا يجوز أن تضر الآخرين بما لك فيه منفعة. قالوا ولا ضرار، ولا ضرار، إنه على العكس تماما، أنت ليس لك منفعة أبدا من ذلك الفعل، ولكن قصدك فقط الإضرار بإيش؟ بجارك. هذا معنى من المعاني. وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. الضرر إنه يعتدي على الآخرين يضرهم. الضرار قالوا لا، أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز، يعني واحد ضربه مثلا كف راح إيش ضربه كفين ماشي، واحد مثلا شاف جاجات جاره تنبش بزرعه فراح إيش عمل، بدل ما يحملها ويرميها في الخارج سممها أو قتلها، عرفتم؟ إذن هذه كلها معاني تدخل في إيش، في ضبط معنى الضرر والضرار. على أي حال، أيا كان المعنى، فالحديث ينهى عن الضرر والضرار بغير وجه حق، بما فيه ظلم أو اعتداء على الآخرين أو إلحاق للأذى بهم بقصد أو بغير قصد. ولذلك قال أهل العلم الضرر يزال، فكل ضرر سواء كان بقصد أو كان بغير قصد فإنه ممنوع في الشرع. قال ابن رجب: فأما إدخال الضرر على أحد بحق، إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم نفسه وغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا. يعني في الحدود والقصاص والتعزيرات والأحكام عند القاضي وغير ذلك، لا شك أنه فيهم ضرر سيقع على من؟ على المدعى عليه إذا ثبتت عليه التهمة. لكن ليس هذا المقصود في الحديث. المقصود في الحديث قال: إنما المراد إلحاق الضرر بغير حق. وهذا على نوعين: أحدهما أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير. في ناس فقط مفطور على ماذا؟ أو هو يعني همه دوما أنه يضر الآخرين. قال: أن يكون في ذلك غرض ليس له غرض سوى الضرر بذلك الغير، همه فقط أن يلحق الضرر بالآخرين، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه. وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع، منها في الوصية قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، إلى آخر كلامه، إلى أن قال: والنوع الثاني من الضرر أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له فيتضرر الممنوع بذلك. يعني إله حق فأنت تمنعه من الانتفاع بحقه فيحصل الضرر. على أي حال، هذه قاعدة من قواعد الشرع العظيمة، فيشمل كل ضرر. أقول يشمل النهي عن كل ضرر بقصد أو بغير قصد على النفس وعلى الآخرين. يعني الفقهاء يركزون على الضرر على الآخرين. لماذا؟ لأنه هو يهمه بالدرجة الأولى أن حفظ حقوق الآخرين وعدم الاعتداء على الآخرين. ولكن هذا الحديث أيضا يشمل النهي عن الضرر الواقع على النفس، والنهي عن الضرر الذي يقع على الآخرين سواء كان ذلك بحق أو بغير وجه حق. طب شو الفرق بينهما؟ إنه في ضرر بحق وفي ضرر بغير وجه حق، وكلاهما محرم. قال أهل العلم: الضرر بغير وجه حق أو الضرر بغير قصد فيه فقط المسؤولية الجزائية، فيه إيش؟ المسؤولية الجزائية، وليس فيه الإثم الأخروي. مثل واحد عنده مثلا يعني دابة فافتلتت من عقالها وحدها هكذا، ولا سيارة مثلا يركنها في مكان لم يقصر في ركنها فمثلا مشت أو دحلت، أو مثلا عند حصلت كارثة دنيوية فانقلبت على واحد من الناس فجرحت، أو الدابة دخلت إلى زرع الجار فأفسدت، افتلتت من عقالها وهي مربوطة. إلا أنه لم يقصر في حفظ دابته ولا في حفظ سيارته، فحصل بعد ذلك بسبب هذا الفعل رغم أنه لم يقصر حصل الإضرار بالآخرين. الآن هذا حصل بغير قصد، في مسؤولية جزائية، يجب عليه ماذا أن يفعل؟ أن يعوض هذا الجار عن الخلل والخسارة التي حصلت عنده، فدية بالنسبة لهذا المقتول، هذا قتل خطأ صح ولا لا؟ لكن لا يوجد هناك إثم أخروي بخلاف الإضرار بقصد، ففيه المسؤولية الجزائية وفيه الإثم الأخروي، استحقاق الإثم الأخروي، وبالتالي يطالب بالتعويض الخسارة، ويطالب بماذا؟ أيضا يطالب بالتوبة بينه وبين الله عز وجل. الحديث الذي يليه، نعم، في ضرر بقصد وبغير قصد. في ضرر بحق لا ينبغي، لا يجوز أن يضرر بحق، إن كان هذا مثل عليه أهل العلم، قالوا الضرر بالحق، الضرر بحق إنما هو راجع لماذا؟ للدولة في إقامة الحدود والقصاص والتعزيرات، فهذا لا بأس به. الآن لو إنه واحد وقع عليه ضرر وأراد أن يأخذ الحق بنفسه، لا يجوز له أن يأخذ الحق بنفسه، بصير في ضرر بحق لكنه غير مشروع، إنه يأتي يقيم حد، يقتل، يأخذ بالثأر، يقطع يد سارق، لا يجوز. هذه الأمور وإن كانت هي ضرر جائز في الشرع، لكن أجازه الشرع لولاة الأمر، للدولة، لأهله أن يقوموا به، من باب إيش؟ من باب فض النزاعات بين الناس، وإلا ستعم الفوضى بين الناس، وأنتم تعلمون يعني كيف أن الثأر يعني يبقى مستمرا في الناس أحقاب طويلة وعقود طويلة من الناس، من الزمن، كله بسبب إيش؟ بسبب عدم القيام بتطبيق الحكم الشرعي، ومن قبل إيش؟ من قبل من ولاهم الله عز وجل الأمر. فلذلك قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة هو موت، فيه موت، ولكنه النتيجة أنه يحيى الناس، يعيشون بأمن واطمئنان بعد ذلك، لأنه يؤخذ الحق فقط من الجاني، ولا يؤخذ الحق من غير الجاني، من أقاربه، من أولاد عمومته ونحو ذلك. فإذن ضرر بحق إنما يكون به أهله، لو أن هذا الضرر بحق وقام به غير أهله فهو ضرر يؤخذ صاحبه عليه. أيضا ضرر بغير وجه حق، ضرر بغير وجه حق، مثاله من يعني أضر بالآخرين ابتداء، أو مثلا واحد أضر بك فتأتي وتأخذ حقك منه، يعني مثلا أخذ منك هذا الجوال أو سرق منك شيئا، فأنت استطعت أن تظفر بذلك الحق، أخذته، هذا الشرع لا يحاسبك عليه، وإن كان المسألة فيها خلاف اللي هي مسألة الظفر في الحق. لكن لو أنه مثلا أخذ منك عينا معينة قيمتها 100 دينار، شيئا بقيمة 100 دينار، فاسترجعته واسترجعت عليه زيادة، فهو صار ضرر بإيش؟ بغير وجه حق، لأنك أنت ظلمته، أخذت منه أزيد وأكثر مما أخذ منك، وإن كان هو بادئا وظالما. نعم. حديث الذي يليه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. نعم، هذا الحديث أخرجاه في الصحيحين، واللفظ للإمام مسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. هكذا لفظ الإمام مسلم. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. وأخرج الحديث الإمام البيهقي وغيره بسند صححه الحافظ ابن حجر، وحسنه النووي وابن الصلاح وابن رجب والمناوي والشيخ الألباني عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام أو قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا الحديث له مكانة كبيرة في الإسلام، فهو كما قال ابن دقيق العيد أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه. لو كل واحد بده يدعي على الآخرين ما يشاء ويؤخذ بدعواه بدون بينات وبدون دلائل، كان لادعى أقوام رجاء لادعى أقوام أموال الآخرين ودماءهم وغير ذلك، تضيع الحقوق يعني. فهذا الحديث أصل عظيم في القضاء، وأصل عظيم في قبول دعاوى المدعين، متى تقبل ومتى لا تقبل. وقال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه ألا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه. ما عندك بينة أو يقر المدعى عليه. ومن هنا قالوا القاعدة المعروفة في القضاء أن المتهم بريء، الأصل فيه البراءة حتى تثبت الإدانة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة في كون البينة على المدعي، وأن اليمين على من أنكر، وأن المدعي لا يعطى بمجرد دعواه. هذه الحكمة أنه لو أخذت دعوى كل أحد لادعى من لا يراقب الله تعالى على الأبرياء دماء وأموالهم، دماء وأموالا يبهتونهم بها. نعم. ومعنى قوله البينة على المدعي أنه يستحق بها ما ادعاه، إذا عنده بينة غير قابلة للقدح والرد والطعن تثبت حقه، فإنه ببينته يستحق ما ادعاه، فيجب أن يؤخذ بها، يجب أن يؤخذ بالبينة. وأما قوله اليمين على من أنكر، أي أن المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعي بينة وطولب المدعى عليه باليمين فإنه يبرأ بيمينه. نحن نعامله بالظاهر، الأصل أن القاضي يعامله بماذا؟ بالظاهر، حلف يبرأ بيمينه، ولكن يشترط أن يحلف على نية المستحلف، على نية إيش؟ المستحلف على هذه القضية، مش يحلف ويضمر قل أنا حلفت ما في علي شيء، خلص يضمر شيء آخر، هذا لعوب، هذا كذوب، هذا يعني يأكل بدين الله عز وجل ثمنا قليلا. فلذلك يبرأ بيمينه في الظاهر طالما ما في بينة، خلاص يصدق بيمينه. الحديث الذي يليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الإسلام، وقد علق الشرع خيرية هذه الأمة على الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الآخرين، ولكنه يتعين في مواضع، يصبح فرض إيش؟ عين، يصبح فرض عين في مواضع. منها أنه إذا كان المعين في موضع لا يعلم بالمنكر سواه، لا يعلم بذلك المنكر إلا هو، هو الوحيد الذي شهد ذلك المنكر، وكان يقدر على الإنكار ويقدر على إزالة المنكر أو تخفيفه، فيتعين عليه في هذه الحالة، ما يقول ما دخلنا، فإذا يتعين في هذه الحالة. إذا كان في موضع ليس فيه غيره وشهد ذلك المنكر وكان قادرا على الإنكار بإزالة المنكر أو تخفيف الشر الذي فيه فإنه يتعين عليه. الأمر الآخر أو الحالة الثانية، يتعين إنكار المنكر على الرجل في بيته، لأنه في بيته هو صاحب السلطان، فمن يرى زوجته أو ولده أو خادمه على منكر وتقصير فإنه يتعين عليه الإنكار، لأنهم تحت ولايته وفي حدود سلطانه. والحالة الثالثة، من يعين من قبل الدولة على الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو على أي ولاية أخرى، سواء كانت تلك الولاية وظيفة مالية، وظيفة تدريسية، وظيفة طبية، أي ولاية هذه تعتبر في حدود وظيفته ولايته، فإنه لا يجوز في حدود ولايته أن يقر منكرا، لا يجوز أن يقر منكرا بحسب قدرته وبحسب استطاعته، يجب عليه ويتعين عليه إزالة المنكر أو تخفيف الشر في حدود إيش؟ وظيفته وولايته. والحديث بين درجات إنكار المنكر، فأول درجاته الإنكار باليد، وهو لذوي القدرة والسلطان ونوابهم في الولايات العامة والمعاصي الظاهرة في المجتمع، ويكون أيضا في الولايات الخاصة كولاية الأب في بيته وولاية رب العمل في عمله. الدرجة الثانية إنكار المنكر باللسان، وشرطه القدرة والعلم، وأن يكون المنكر عنده علم وفقه وحلم، وأن يأمن المفاسد الراجحة والمتحققة وليس المفاسد الموهومة. المفاسد الموهومة لا قيمة لها، لكن عنده صار غلب الظن على أنه في مفسدة راجحة أو متحققة، هذا يعني يجعل الإنكار في هذه الحالة ليس في محله. فإذا الإنكار باللسان شرطه القدرة، وشرطه أمن المفاسد، وشرطه أن يكون المنكر عنده علم وفقه وحلم، وألا تكون المفاسد متحققة وراجحة وأكثر من مصلحة الإنكار، أو أن تكون مساوية لها. شو استفدنا يعني في النهاية إذا لم يزل المنكر؟ مجرد الإنكار إذا لم يزل المنكر، وإن كانت هذه كما يقول ابن القيم هذه المرتبة موضع إيش؟ نظر واجتهاد عند الفقهاء، لكنهم أقروا جميعا أنه إذا كانت المصالح أو كانت المفاسد أكثر وأرجح من إنكار المنكر فإنه لا يجوز إنكار المنكر في هذه الحالة. فإنكار المنكر عند غلبة المفاسد المترتبة على الإنكار يصبح نفس الإنكار منكرا. نعم. والدرجة الثالثة أنه إذا لم يستطع إنكار اللسان وإنكار اليد، أو لم يستطع إنكار اليد وإنكار اللسان، فيجب عليه إنكار القلب وهو أضعف الإيمان ولا يعفى منه أحد. لماذا؟ لأنه يقدر عليه من كل أحد. أنت قلبك بين جنباتك، ما تقول لهون لا في مصالح ولا في مفاسد. الذي يعجز عن إنكار المنكر باللسان لا يعفى من إنكار المنكر بماذا؟ بقلبه. وإنكار المنكر بالقلب معناه إيش؟ انقباض القلب، الحزن الداخلي، نعم، الغضب لله عز وجل، أن يتمعر وجهه إذا رأى المنكر، كله هذا دلالة على إيش؟ دلالة على إنكار القلب وإنكار النفس لذلك المنكر. وجاء في الحديث أنه أضعف الإيمان، وفي لفظ آخر عند الإمام مسلم وليس وراء ذلك حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وابن مسعود رضي الله عنه عندما قال له عتريس ابن عرقوب الشيباني هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، قال له ابن مسعود بل هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر المنكر. لأنه كيف كل واحد تارك الإنكار باليد واللسان يهلك؟ هذه مصيبة. الإنكار باليد وباللسان له ضوابطه وشروطه، ما تحققت ما يهلك صاحبها، لكن يهلك من ترك الإنكار بإيش؟ بالقلب، لأنه ما له ضوابط ولا له قيود، لا يعفى منه أي أحد. ذلك من فقه ابن مسعود رضي الله عنه أنه صحح ووجه الذي قال هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، قال بل هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر. ويدل على ذلك أيضا حديث عرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه مرفوعا إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها. ليغاب، يكون غائب ويسمع في معصية، يسمع في بدعة، يسمع في منكر فيرضاه ولا ينكره بقلبه وهو بعيد عنه ما شهده، هذا البعيد الذي يرضى المنكر البعيد كمن يشهده ولا ينكره كفاعله يصبح. نعم. وهذا الحديث رواه أبو داود واللفظ له، وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وتخريج المشكاة وصحيح السنن أبي داود. الحديث الذي يليه الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. نعم هذا الحديث أصل عظيم في باب الأخلاق وحقوق المسلمين بعضهم على بعض، وقد تضمن النهي عن مساوئ تضر الأخوة الإيمانية وتحدث النزاع والخصام والشقاق والخلاف بين المسلمين، فنهى عن الحسد، والحسد هو كراهة ما أنعم الله تعالى على عباده من النعم الدينية أو الدنيوية، ويدخل فيه يدخل في تلك الكراهة يدخل فيها أن تتمنى زوال النعمة عن الآخرين وهو أيضا محرم، ولكن إذا تمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من النعمة دون زوالها عن أخيه ودون كراهة لحصولها لغيره فهذا هو الغبطة. تتمنى مثل ما لأخيك من حظوظ دينية ودنيوية دون أن تكره إيش تحصيل تلك الحظوظ للآخرين، يعني ترى أخاك على علم وحلم وفقه فتتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك دون أن تزول تلك النعمة عن أخيك، هذه تسمى الغبطة، لكن شرطها ألا تكره، شرط آخر ألا تكره حصول ذلك وتلك النعمة لغيرك. فإذا كرهت حصول تلك النعمة لغيرك وتمنيت أن تستأثر بها فهذا محرم، هذا ليست الغبطة. الغبطة التي أجازها الشرع أن تتمنى مثل ما لأخيك دون زوال النعمة عنه ودون استئثار بها لنفسك، وإنما تحب أيضا أن يحصل للآخرين مثل ما يعني تحب لنفسك من تحصيل الخير الديني أو الدنيوي. إذن الحسد هو كراهة ما أنعم الله عز وجل على عباده سواء اقترن بتمني زوال النعمة أو لم يقترن. ونهى الشرع عن النجش بتسكين الجيم، والنجش هو زيادة الثمن أو زيادة ثمن السلعة ليس بغرض الشراء، في المزايدات هذا يحصل أكثر، في المزايدات بيع المزاد، المزاد العلني هذا المعلن بين الناس مشروع، لكن لا يشرع النجش فيه سواء كان النجش في المزايدة أو بغير مزايدة، لكن هو الغالب فيه في بيع المزايدة. فيأتي أحدهم يرفع في ثمن السلعة ليس له غرض في الشراء وإنما غرضه الإضرار بصاحبها أو نفع الغير، الإضرار بصاحبها، نعم عفوا الإضرار بمن سيشتريها بإغلاء الثمن أو نفع البائع، يأتي يزيد بثمن السلعة ليس له غرض في الشراء ولكن غرضه الإضرار بالمشتري لأنه سيشتري الآن بماذا؟ بثمن مرتفع، ونفع البائع، يا الإضرار بالمشتري أو نفع البائع. فالشرع حرم هذا، حرم النجشة، لماذا؟ لأنه يفضي إلى الخلاف والنزاع والخصام بين المسلمين، وحرم التباغض، والتباغض المنهي عنه هو تعاطي أسباب البغضاء والإتيان بما يجلبها، ونهى عن التدابر وهو القطيعة والتهاجر، فلا يحب أن يلقاه أخاه وإذا ما لقيه ولاه دبره، ولا هذا ظهره لهذا تدابر وتهاجر وأدى ذلك إلى التباغض بينهم. ولكن الهجرة للمسلم على أمر دنيوي حدها الأقصى الجائز 3 ليال أو 3 أيام، فلا تحل على أمر دنيوي أكثر من 3 أيام. أما الهجرة لأمر ديني كهجرة أهل البدع والمجاهرين بالفسق وغير ذلك فإنها جائزة أكثر من 3 أيام متى كانت المصلحة متحققة وراجحة. وفي الهجرة الشرعية مصالح دينية للهاجر ومصالح دينية للمهجور ومصالح للدين وللمجتمع. فمن مصالح الهاجر حفظ دينه وتحقيق أصل الولاء والبراء، ومن مصالح المهجور ردعه وزجره وإعانته على التوبة، ومن مصالح الدين إظهار هذه الشريعة وتعظيم شعائر الله التي لأجلها حصل الهجر، ووقاية الدين من تحريف أهل البدع وإفساد أهل الفسق والشر، ووقاية المجتمع من الشر وأهله. والأصل في هذا، الأصل الذي يعتمد عليه في باب الهجرة أكثر من 3 أيام، حديث كعب بن مالك وهلال بن أمية ومروان بن ربيع عندما تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، فهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام 40 ليلة. والنهي عن البيع على بيع أخيه، لا يبع أحدكم على بيع أخيه، هذا فيه نهي، معناه إغراء البائع بثمن أعلى للسلعة أو بمنافع معينة إن ترك بيعها لطالبها أو الراغب في شرائها. واحد يأتي يطلب سلعة معينة، يريد مهلة هذا التاجر في التفكير أو خلال يعني المناقشة والمساومة، يأتي واحد آخر يقول له دعك منه أنا أشتريها منك مثلا 100، ذاك كان يعني دفع 80، هذا يقول له أنا أشتريها منك بإيش؟ 100. هذا لا يجوز، لأنه سيحدث بغضاء وخلاف بين الناس. لكن شرطه أن يكون في مدة الخيار، مدة إيش؟ الخيار اللي هي مدة التفكير، حتى يكر هذا المشتري على بيعته أو إيش لا يكره عليها، حتى يعني يتفقان على البيع أو لا يتفقان. فإذا حصل عدم الاتفاق جاز لك بعد ذلك أن تأتي وتساوم وتشتري بالثمن الذي تريد. ومثله النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، فالواجب الانتظار حتى يتم العقد أو يدع المشتري البيع، وحتى يدع الخاطب الخطبة أو إيش يعني يرفض أهل البنت، يكون له ما نريد أن نزوجك. أما قبل أن يردوا للطالب أو للخاطب الخبر، يأتي ويقول لهم لا تزوجوا فلان، زوجوني أنا سأعطيكم مهرا أكثر، لا تزوجوا فلان هذا مثلا فيه كذا وكذا وكذا، زوجوني أنا. لاحظوا، لأن هو لمنفعة نفسه، ما جاء ينصحهم بأن لا يزوجوا فلانا لأن فيه أسباب تمنع من الزواج منه. وهذا لا شك أنه من النصيحة، من النصيحة أنك إذا استنصحت في هذه القضايا أن تنصح. والنصيحة أنه إذا كان هؤلاء الناس فيهم غفلة عن حال هذا الرجل، وأنت تعرف أنه على شر، وأن الرجل يعني عنده مشكلات، وأن هذا الرجل يعني لا يزوج، تأتي تنصحهم لا بأس، لكن تنصحهم من أجل أن يزوجوك أنت، هذا هو المنهي عنه. فهمت هذا؟ لمصلحة النفس. فإذا لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يدع الخاطب أو يجيبوه بأنهم إيش؟ لا يريدون أن يزوجوه، ساعة إذن تأتي وتخطب. كل هذه المنهيات يعني إنما نهى الشرع عنها لما تحدثه من بغضاء وعداوة وتنازع بين الناس. وبعد أن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض أسباب التباغض، أمر بما يجب أن يكون عليه المسلمون من التآلف والمودة والأخوة الإيمانية الدينية التي تقتضي أن لا يظلم المسلم أخاه باعتداء عليه أو إضرار به، وأن لا يخذله إن طلب نصرته وهو قادر على أن ينصره، وأن لا يكذب عليه في الحديث، وأن لا يحتقره ويقلل من شأنه، بل يجب عليه، بل يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، ويعينه فيما يقدر عليه ويمشي في حاجته ويشد من أزره. وأشار بقوله التقوى ها هنا، عندما أشار إلى صدره وقال التقوى ها هنا، إلى آخره، أشار بهذا إلى أن المحتقر عند الناس قد يكون عند الله أفضل وأعظم درجة ممن احتقره، لما يقوم في قلبه من التقوى وخشية الله تعالى، وأن المعظم عند الناس قد لا يساوي عند الله شيئا لفساد طويته وباطنه وبعده عن التقوى وإصلاح نفسه. والقلب إذا اتقى الله وخشيه وأحبه وأناب إليه وخضع له وذل، انقادت الجوارح لذلك القلب بالعمل الصالح الظاهر، فإن الظاهر عنوان الباطن وعلامة عليه. فما يقوله بعض المجاهرين بالمعاصي أو التاركين لبعض الواجبات عند الإنكار عليهم، يقولون التقوى في القلب، فهذا تسويغ للمعصية وكذب وسوء فهم للحديث. فلو كانت قلوبهم عامرة بالإيمان حقا لصلحت ظواهرهم بفعل المأمور واجتناب المحظور. فالحديث إذن ينبه على وجوب إصلاح الباطن المستلزم لإصلاح الظاهر. فأيهما يستلزم الآخر؟ إصلاح الباطن يستلزم ماذا؟ إصلاح الظاهر. أما إصلاح الظاهر لا يستلزم إصلاح الباطن، قد يحاول إصلاح ظاهره ولكن باطنه إيش؟ خراب، مثل المنافقين نفاقا اعتقاديا. نعم، أو الذي يفعل العمل ظاهره مخلص ولكن باطنه فيه الرياء أو باطنه فيه العجب. إذن الباطن إصلاحه يستلزم منه إيش؟ إصلاح الظاهر. فالذي يدعي أن قلبه عامر بالإيمان وعنده تقوى وسكينة وخضوع وتوحيد حق، نقول له هذه الدعوة لا يصدقها إلا إيش؟ العمل بالصالحات وترك المحرمات. نعم. وصلاح الظاهر لا يغني عند الله تعالى شيئا إن فسد الباطن، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وهو في صحيح الإمام مسلم. وجاء عن بعض السلف أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. قوله: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعاني، وأكدها في حجة الوداع عندما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فيحرم الاعتداء على المسلم بإراقة دمه مثلا وقتله، أو الجناية على عضو من أعضائه. يحرم الاعتداء على ماله بنهبه أو سرقته أو أكله بالباطل. ويحرم الاعتداء على عرض المسلم بسبه وغيبته وقذفه بغير وجه حق ونحو ذلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.